Thank you. صحيها من عز امه يفوت على الروح ويصير بيها الدنيا فيروح بيفوت على عين ويصحيها من عز امه يفوت على الروح ويصير بيها الدنيا فيروح ولما القلب يجي يفرح ساعت ما لقي قاعد جنبي آمال الحلوة تتمرجح في دقة قلبه مع قلبي شغل بس مش عارفه مالي

الحفلة اللي شرط بيها دي اللي كنت ناوية تهزقيها. شوف يا شريف بقول بالله لك ايه؟ دي ما في حد ما اعجبش بيها. بس ما في صوتك بس طبعا ياخد بالناس. الحب كان ينفذ جناح غمضة عين طب قلبنا الاثنين معرفنا كان منين. الحب كان ينفذ جناح غمضة عين طب قلبنا الاثنين معرفنا كان منين. لنا يا نور العين من Thank you. والنبي والنبي ريدا. تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي. هتركب؟ عيني بتلف وراسي بتلف وعقلي فاضل له دقيقة ويخف. عينه بتلف وراسه بتلف وعقله فاضل له دقيقة ويخف. تسمحي لي كلمة واحدة؟ قول يا نور العين. بدي أعرف، نفسي أعرف، إحنا رايحين فين؟ رايحين على البلد اللي اتسمى شملنا انا حاسس. إيه؟ لا مفيش. حاسس بايه قول ما تخبيش. حاسس بمصيبه جايه. يا لطيف يا لطيف. مصيبه ما كانتش على بالي. يا لطيف يا لطيف. حاسس بمصيبه جايه. يا لطيف يا لطيف. مصيبه ما كانتش على بالي. يا لطيف يا لطيف. عايزه حاجه. حاجه تاكلي؟ اكل ايه؟ امال عايزه ايه؟ عايزه اكل، عايزه فلي، عايزه بوتك مش عارفه ليه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. جبتك معايا عشان تقدم ليله هنايا وفجر غرام، وانا ليا من غيرك يشاركني فرحه امالي وهنا ايام. جبتك معايا عشان تقدم ليله هنايا فجر غرامي، وانا ليا من غيرك يشاركني فرحة امالي وهنا ايامي. على شهادة انتي انتي من الولاء احبتني، وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا داودي. علشانك انتي من الولاء احبتني، وادخل جهنم وانشوي واقول يا داودي. علشانك انتي انتي من الولاء وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا داودي. عشانك انت انكوي بالنار ولا Hey! بحب اتنين سوا يا هنا يا حبهم المية والهوى طول عمري جنبهم حكايتي في الهوى مكتوبة في قلبهم حكايتي في الهوى مكتوبة في قلبهم دول العالي الدواء المية والهوى والبحر اللي ارتوى من نشوة غنوتي والبحر اللي ارتوى من نشوة غنوتي رمنا لي في الهوى المايا والهوى